وتنفطر من هوله الأفئدة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا قال مرضعة ولم يقل مرضع، مع أن المرأة هي التي ترضع وحدها؟ فلماذا تأنيث الاسم بهذه التاء مرضعة ولم يقل مرضع، مع أنه لا مرضع إلا المرأة، فما الداعي إلى التاء؟ هذه التاء مرضعة فيها سر دفين، فيها معنى مكين. المرضع تشمل المرأة وقت أن يلتقم طفلها ثديها، كما يشملها بعدما يفرغ من الرضاعة. أما مرضعة بالتاء فإنها خاصة بالطفل وهو يلتقم ثدي أمه ويمص لبنها. تتأمل معي كيف أن المرضعة تذهل عما أرضعت ووليدها يلتقم ثديها، تذهل عنه كناية عما يلاقيه الناس من شدائد يوم الحساب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وعجيب أمر هذا القرآن الكريم. هذه الصورة التي بدأت بها: أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كما أن هناك صورة أخرى هي رابعة سور القرآن الكريم في النصف الأول من القرآن، سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تأمل السورتين معي. سورة النساء هي رابعة سور القرآن الكريم في النصف الأول من القرآن، فهي بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران. تأتي سورة النساء مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أما سورة الحج التي معنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهي أيضا رابعة السور في النصف الثاني من القرآن. لماذا؟ لقد سبق سورة الحج سورة مريم وطه والأنبياء في النصف الثاني، فهي الرابعة في النصف الثاني، بينما سورة النساء هي الرابعة في النصف الأول. اعجب معي، هذه مبدوءة بيا أيها الناس، وتلك مبدوءة بيا أيها الناس. هذه فيها أمر بالتقوى، اتقوا ربكم، وهذه أيضا فيها أمر بالتقوى، اتقوا ربكم. هذه تصف الرب بأنه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهذه تعقب على التقوى بقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما هو السر في هذا التفسير؟ إن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ماضٍ، لفظ محكم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ما هو السر في ترتيب هاتين الصورتين هكذا؟